في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. فضحت جيد الغزال بالجيدي، وفقته بالدلال والغيدي، وكنت أولى من الغصون بما يعزى لأعطافها من الميدي. لست أطيع العذول فيك على غي لديه ولا على رشدي. لا أنت ممن يدي على كبد أتلفها، بل يدي على كبدي. يا ساقيا مهجتي كؤوس هوى، وسائقا مقلتي إلى السهد، ومودعي صبوة أوائلها يقصر عنها أواخر العدد. عندي من الوجد ما به أجلي يفنى، ولم أبده إلى أحد. قد نضجت مهجتي هوى، فإذا قال قد للغرام قال قدي. وجدت منك القلى بلا طلب، فكم طلبت اللقى فلم أجدي. أول عهدي بالحب فيك غدا آخر عهدي بالصبر والجلدي. يا شعره قد أعنت ليلي في الطول على ناظري فتأدي. وأنت يا خده نسبت إلى الرقة إلا على أخي الكمدي. وأنت يا طرفه السقيم أما ترحم ما قد حكاك من جسدي. يميل قلبي لرشف ريقته، من أين للنار نسبة البرد؟ هل لقتيل الخدود من دية، أو لطعين القدود من قودي؟ يا من لحظي ما راح منعكسا إلا بهجر في الحب مضطردي. تالله يا ليلي الطويل لقد قصرت فلم يعد يفدي. حسبي وحسب الهوى، وحسبك ما يفعله الهجر بي، فلا تزدي. يا ناسيا عهدي القديم، وما غير هواه يمر في خلدي. أين الليالي وأنت عندي قد حواك طرفي، وأنت طوع يدي؟ حيث أنادي وأنت مبتسم، يا عين رودي ويا شفاه ردي. واليوم لي أدمع تسرب في الخد كورق في كف منتقدي. لقد نوى العاذل المسيء بنا بظاهر النصح وباطن الحسد. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.